بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. المنهي عنه من البيوع ومن المعاملات عموما يرجع إلى ثلاث قواعد. المنهي عنه من المعاملات في الشريعة الإسلامية جميع هذه المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، وسوف يأتي البحث فيه إن شاء الله في بابه. والقاعدة الثانية قاعدة الغرر، والقاعدة الثالثة قاعدة التغرير، والتغرير هو الغش والخداع. فجميع المعاملات التي سوف تمر معنا وجميع البيوع المحرمة ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة: إما أنها مشتملة على ربا، أو مشتملة على غرر، والغرر هو الخطر، وإما أنها مشتملة على تغرير، على غش وخداع واحتيال. وعلى هذه القواعد سوف نحرر المسائل إن شاء الله المتعلقة بالأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. لمس الرجل الثوب هكذا عندك؟ نعم. على كل حال في اختلافات في النسخ. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المنابذة، ثم فسرها الراوي وقال: ونهى عن الملامسة، ثم فسرها الراوي. هذا التفسير ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو قطعا ليس من كلام رسول الله، وإنما هو من كلام الراوي، إما من الصحابي أبي سعيد أو ممن دونه من الرواة. بيع المنابذة، بيع الملامسة، هذه من البيوع التي كانت معروفة عندهم في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بمعاملات كثيرة ليست شرعية، فيها غش، فيها تغرير، فيها غرر، فيها خداع، فيها خطر، فيها ربا، فيها ظلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن جميع هذه البيوع. ومن تلك البيوع هذه الأنواع: المنابذة والملامسة. المنابذة مأخوذة من النبذ، والنبذ هو الطرح، والملامسة مأخوذة من اللمس. كيف المنابذة؟ يقول: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه، يعني يأخذ الثوب هكذا ويلقيه عليه ويقول له: أي ثوب ألقيه عليك فهو لك، أو فهو عليك بعشرة، وذاك يوافق. وقريب من ذلك أيضا بيع الحصات عندهم، وبيع الحصات أن يأخذ حصات ويرميها، يقول له إذا وقعت على ثوب فهو لي بعشرة أو هو لك بعشرة مثلا، بدون أن ينظر في الثوب، أن يقلبه، أن ينظر فيه، يتأمل أبدا. كذلك الملامسة، أي ثوب يقول تلمسه هو عليك بكذا. فواضح جدا أن هذه المعاملة تعود إلى قاعدة الغرر، قاعدة الغرر. والغرر في اللغة معناه الخطر، أن الإنسان يعقد عقدا لا يعرف، يكون مجهولا، يكون فيه جهالة، فيه مخاطرة، فيه غرر. ومن أوضح الأمثلة على بيع الغرر حتى نفهمه، يقول العلماء كبيع السمك في الماء أو كبيع الطير في الهواء. لو جاءك إنسان وباع عليك سمكة لا زالت في الماء، هذا هو الغرر، لأنه قد يصيدها وقد لا يصيدها. وكذلك بيع الطير في الهواء، قد يصطاد الطير وقد لا يصطاده، وإذا لم يصد الطير ضاعت عليك مال، ضاع عليك مالك. كذلك هنا أيضا يقول له إذا طرحت عليك ثوبا فهو عليك بعشرة. طيب هذا الثوب إذا كان يساوي درهما واحدا فقد خسر المشتري، لأنه سوف يدفع عشرة، وإذا كان يساوي 30 أو 40 فقد خسر البائع، لأنه سوف يأخذ عشرة. فبيع الغرر فيه ظلم، بيع الغرر فيه ظلم، إما على البائع وإما على المشتري. لماذا؟ لأن البيع يجب أن يكون على بينة، أن يعرف المشتري ما له وما عليه، وأن يعرف البائع كذلك ما له وما عليه. أما أن يدخل هكذا بغرر، بخطر، بمغامرة، جهالة في الثمن، جهالة في السلعة، جهالة في الأجل، والإنسان منهم لا يدري هل يكون كسبانا أم خسرانا، هل سوف يغبن أو لا يغبن، ما يدري، مخاطرة. لذلك جميع المخاطرات والمغامرات والمقامرات ممنوعة في الشريعة. أي معاملة فيها مقامرة، فيها مخاطرة، ممنوعة. لذلك جميع الألعاب والتحديات واليانصيب وهذه الأشياء كلها حرام، لأنها كلها من عقود الغرر. الميسر حرام لأنه من عقد غرر، الإنسان لا يدري هل يربح أو يخسر. كذلك أيضا الملامسة نفس الشيء، لمس الثوب لا ينظر إليه، يلمس ثوبا يقول إذا لمس ثوبا فهو علي بعشرة. طيب إذا كان الثوب لا يساوي عشرة خسر المشتري، وإذا كان يساوي أكثر خسر البائع. إذن فيه ضرر، عقود الغرر فيها ضرر. وهذه أمثلة على بيوع كانت في الجاهلية ثم انقرضت، ولكن ظهرت في هذا العصر أنواع من التعاملات فيها هذا الغرر الذي جاء الشرع بتحريمه، فيها هذا الغرر الذي جاء الشرع بتحريمه. ومن العقود والمعاملات العصرية التي ظهرت في هذا العصر، ظهرت من نحو أكثر من 100 سنة واشتهرت، ظهرت أول ما ظهرت في الغرب في أوروبا ثم انتشرت في العالم، ما تكاد تخلو منها دولة، ما تكاد تخلو من هذه المعاملة دولة من الدول، وهو الذي عرف بالتأمين. التأمين، التأمين قال العلماء من بيوع الغرر، لأن الإنسان ما يدري هذا الرجل مثلا يؤمن على سيارته ويدفع تأمينا شهريا بمقدار 100 ريال مثلا. تعرفون عقد التأمين؟ تعرفون يعني مضمون هذا العقد؟ أنه في حالة حصول خطر على المؤمن أو ضرر كحريق مثلا أو خسارة أو حادث مثلا أو شيء من هذا القبيل، أن شركة التأمين هي التي تتكفل تتحمل جميع التبعات، هي التي تدفع قيمة هذه الخسارة. طيب، هذا الرجل يدفع كل سنة، كل شهر يدفع كذا أو كل سنة يدفع كذا، مرت 5 سنوات ما حصل له شيء وقد دفع ألوف المؤلفة، من الذي خسر؟ المؤمن. من الذي كسب في هذه الحالة؟ الشركة، وهي قد أخذت المال بغير حق، يعني ما هنالك مقابل، ما هنالك مقابل، إنما هو غرر خطر، أخذت المال بغير حق. طيب، في حالة حصول، يعني هذا الرجل مثلا أمن على سيارته لمدة سنة دفع مثلا 1000 ريال، حصل للسيارة حادث يكلف 20,000، دفعتها الشركة، هي قد أخذت منه 1000 ريال والآن سوف تدفع 20,000، أليس في ذلك خسارة عليها؟ وهو قد أخذ هذا المال أيضا بغير حق. وهكذا عقد الغرر يقول العلماء هو العقد الذي يدور بين الغنم والغرم، هذا عقد الغرر الذي يدور بين الغنم والغرم، إما أن تربح وإما أن تخسر كعقود التأمين هذه. فإن قال قائل أليس كل عقد في يتعاقد به الناس، كل معاملة يتعامل بها الناس تدور بين الغنم والغرم، يعني إما أن يكسب وإما أن يخسر، فالجواب أن عقد الغرر يختلف. عقد الغرر الغنم والغرم فيه لذات العقد، أما في التجارات الأخرى فالغنم والغرم ليس لذات العقد، ليس لذات المعاملة، وإنما يحصل هذا بأمور أخرى جانبية خارجية. يعني الإنسان مثلا متاجر في السوق، عنده محل يبيع فيه سلعة من السلع، قد يربح وقد يخسر، ولكن هل الربح والخسارة لذات المعاملة أم يكون هذا لشيء خارجي؟ هذا شيء خارجي عن المعاملة، في المعاملة في ذاتها، المعاملة في طبيعتها حلال. هذا رجل فتح دكانا يبيع مواد غذائية مثلا، تجارته في المواد الغذائية حلال، وربح طيب وكسب طيب لا بأس بذلك، لأنه يبيع شيئا حلالا وشيئا مباحا. فإذا خسر فإن الخسارة ليست لذات العقد، وإنما لأمر آخر، أمر آخر، شيء آخر، يعني هناك سبب آخر خارج العقد. لكن عقد الغرر الربح والخسارة في مضمونه في ذاته هو العقد نفسه قائم على هذا الشيء، إما ربح وإما خسارة. وتأمل في عقود التأمين تجد أن التأمين هذا الربح فيه والخسارة فيه تكون نابعة من ذات العقد وليست لأمر آخر. العقد نفسه في الأساس قائم على الغرر، لأنك تدفع للشركة، الله أعلم هل ستأخذ منها مالا أو لا تأخذ، في حالة عدم الأخذ تكون أنت الخسران، وقد دفعت للشركة مالا بغير حق، وفي حالة الأخذ تكون الشركة هي الخسرانة وأنت أخذت منها مالا أيضا بغير حق، ما هو المقابل؟ فتلاحظون أن عقود الغرر الغنم والغرم فيها الربح والخسارة فيها تكون نابعة من ذات العقد، العقد أصلا قائم على المخاطرة، العقد في الأصل قائم على الخطر وعلى الغرر. أما في المعاملات الأخرى لا تكون المعاملة في ذاتها قائمة على الخطر والغرر، هذا هو الفرق والجواب على هذا الإيراد. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تسروا الإبل الإبل والغنم ومن تصر عندي بكسر الصاء لا فتح الصاء ولا تسروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث اشتمل على جملة من المعاملات المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعاملة الأولى قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان. الركبان هم أهل البادية، أهل البادية وغيرهم ممن يأتون إلى البلد بالبضائع، هؤلاء هم الركبان. أهل البادية وغيرهم من المسافرين ممن يقدمون البلد ببعض البضائع والسلع، وكانت هذه طريقتهم في الزمن السابق. يرحل الإنسان منهم ثم يأتي البلد بسلع وبضائع شتى يبيعه، وكذلك أيضا أهل البادية يأتون إلى البلد يبيعون، يبيعون الأغنام ويبيعون العسل ويبيعون السم ويبيعون الأقط ويبيعون أشياء مما يتاجر فيها أهل البادية كما هو معروف. كذلك الركبان يسافرون، كانوا قديما يرحلون إلى اليمن، يرحلون إلى الشام، يأتون ببعض السلع من بلاد الشام أو بلاد اليمن يتاجرون فيها، يبيعونها في سوق المدينة أو يبيعونها في سوق مكة. طيب هناك بعض الناس ماذا يفعل؟ ينتظر الركبان على الطريق، يخرج خارج البلد سبحان الله ويقف في خارج البلد على الطريق، فإذا قدم الركبان يوقفهم ويظل يشتري منهم، يشتري منهم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الشيء فيه مضرة على أهل البلد، هذا شيء يضر السوق. الواجب أن يترك الركبان. لماذا؟ حتى تعرض البضاعة عرضا عاما، وحتى يستفيد الناس فائدة عامة. أما أن يقطع الطريق، أن يخرج هذا ويخرج هذا، هذا يتلقى من جاء من اليمن، وهذا يتلقى من جاء من الشام، وهذا يتلقى من جاء من بادية كذا، وهذا يتلقى البدو الذين يأتون من مكان كذا، إذن السوق تضرر الآن، أصبح في ضرر يعني على السوق. لأن الواجب أن يكون العرض شاملا وعاما، وأن تكون الفرصة يعني الفرصة التجارية لابد أن تكون للجميع. أما أن يضيق على السوق ويتلقى الركبان، إذن الآن تضرر السوق. يأتي الإنسان إلى السوق يريد أن يبيع ويشتري ما يجد شيئا، أين الركبان؟ أين البضائع التي قدمت من الشام وقدمت من اليمن وقدمت من مكان كذا؟ هذه قد أخذت، خرج فلان وفلان وفلان وتلقوا الركبان وأخذوا جميع البضائع، ثم جاءوا يتحكمون في السوق ويتحكمون في الأسعار. أرأيتم؟ إذن الحكمة من النهي عن تلقي الركبان، الحكمة من ذلك لئلا يدخل الضرر على أهل السوق، لئلا يدخل الضرر على سير التجارة، تضيق الفرص أمام الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض الأحاديث: باعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، اتركوهم، اتركوا هذا الركبان من أهل البادية وغيرهم، يدخلون البلد يبيعون، يعرضون بضاعتهم، هذا يشتري وهذا يشتري وهذا يتربح وهذا يتكسب، فرص مفتوحة، مجال مفتوح أمام الجميع. هذا نوع من الاحتكار ومن التضييق على عباد الله، لا يجوز. كذلك أيضا من هذا النوع، أيضا من هذا المعنى، ولا يبع حاضر اللباد، أيضا هذا شبيه، نفس الحكمة نفس العلة. كيف لا يبع حاضر اللباد؟ هي في الحديث أخرها لكن نأتي بها لأنها قريبة منها. كيف لا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن معنى الحديث لا يبع حاضر اللباد، قال رضي الله عنه لا يكون له سمسارا. سمسار يعني بمعنى وكيل. الآن كيف يعني هذا البدوي يرسل بضائعه إلى هذا الحضري يبيعها له؟ البدوي الذي يعيش في البادية، الحضري الذي يعيش في المدينة، هذا معناها. لا تفهمون فهما آخر، فهما عاميا. الحضري هو الذي يعيش في المدينة ولو كان من أصل بدوي، يعيش في المدينة، هذا مدني أو حضري، هذا يبي حاضر. الحاضر هو الذي يعيش في المدينة، باد يعيش في البادية، هذا التفريق. طيب هذا باد بدوي يعيش في البر، يعيش في البادية. تعرفون طريقة البدو في الزمن السابق؟ يأتون يجلبون بضائعهم إلى المدينة، يبيعونها في السوق، ينتفعون. طيب ماذا يفعل هذا الحاضر؟ يتفق مع بعض أهل البادية، يعني أنكم لا تفعلوا ذلك، ائتوني ببضائعكم أنا أبيعها لكم. أيضا عدنا إلى مسألة التضييق على أهل السوق والاحتكار والجشع والطمع الذي يضر بالناس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، أما كونك تحتكر أنت تتفق مع هذا البدوي أن يرسل لك أنت فقط، أنت ضيقت على إخوانك. إذن أترك هذا البدوي يأتي السوق بنفسه، يأتي السوق بأغنامه، بسمنه، بعسله، بما معه من البضاعة، يعرضها أمام الجميع، تكون فرصة مفتوحة أمام الجميع. أما أنت تحتكر أنت، لا، هذا لا يجوز، هذا فيه ضرر على الناس، هذا أولا. ثانيا هذا حقيقة يولد يعني روح التنافس المذموم والبغض والحسد، وكذلك الشحناء في النفوس، أليس كذلك؟ يعني إذا طبعا إذا كان هذا زيد من الناس في السوق، هذا زيد تاجر في السوق، اتفق مع أهل البادية أنكم لا تعرضوا سلعكم هكذا عرضا عاما، عرضا مفتوحا كما هو الحال، يعني كما هو العادة، لا، ائتوني بها أنا أبيعها لكم. قلنا هذا يعني قلنا هذا التصرف فيه ضرر على الناس، فيه تضييق في السوق، كذلك ترتفع به الأسعار، أيضا يولد ضغينة في النفوس على زيد هذا، أليس كذلك؟ تكرهه الناس، يولد تنافس وشحناء مذمومة ما ينبغي أن تكون بين المسلمين أبدا. لذلك يا إخواننا أي معاملة الآن، طبعا المعاملة توسعت، تعرفون البورصات وأشياء، أي معاملة تولد روح البغضاء والشحناء والنزاع بين المسلمين لا تجوز، حرام. وطبعا احتكار هذا الحاضر لبضائع الباد لا شك أنه يولد يعني يسبب في النفوس عداوة له وشحناء عليه وضغينة وحقد، وربما يعني أنزل به الضرر. فالمقصود الآن أن معنى لا يبح حاضر لباد، هذا هو معنى. كثير من الناس في شرح هذا الحديث تخبط، حتى قال قائل رأيته من المعاصرين، وكأنه لم يفهم المعنى. سبحان الله، تفسير ابن عباس يعني ما ينبغي حقيقة أن نعدل عنه. تفسير ابن عباس هو الذي هو المتعين، وهو الذي يعني يفسر لك قصد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المعاصرين رأيته يقول ماذا؟ يقول يعني لا يبح حاضر لباد، معناه أن يذهب الحاضر المدني الذي يعيش في المدينة، أن يأخذ بضاعة ويذهب يبيعها على البدو يضحك عليه. هذا صحيح، سبحان الله العظيم. والله رأيتها في كتاب، في كتاب لمؤلف يعني ما عنده يعني قصور في العلم، سبحان الله العظيم. وهذه آفة يعني ينبغي أن ننتبه يا أخواننا، آفة العدول عن فقه الصحابة. من عدل عن فقه الصحابة وقع في هذه الأشياء التافهة، وقع في هذه الأقوال السخيفة والضعيفة. إذا رأيت الصحابة فسروا حديثا أو شرحوا مسألة، إياك أن تعدل عنها لأنك لن تفهمها. انتظر، اصبر، تأمل في كلامهم، تأمل في شرحهم، تجد في النهاية أن شرحه هو الصواب هو المتعين. إياك أن تعدل، لأنك يعني عدولك هذا يوقعك في الأقوال الضعيفة والأقوال الساخفة كهذا القول الذي ذكرته قبل قليل. والله المستعان. إذن عندنا لا تلقوا الركبان ولا يد حاضر لباد، عرفنا ما معنى ذلك وعرفنا ما الحكمة من المنع من ذلك. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا في شرح الحديث ما تبقى منه من المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا مسألة يعني نسيت أن أشير إليها، كنت قد سئلت أكثر من مرة عما يفعله بعض الناس في سوق الغنم. يعني أهل البادية لا زالوا اليوم يجلبون أغنامهم إلى سوق حراج الغنم يبيعونه. فسألني غير واحد عن ما يفعله بعض الناس من الدلالين الذين فيهم الطمع والدشاء. قال يقفون لهم على الطريق، يعني أهل البادية يأتون من جهة رضوة مثلا، من جهة جبل رضوة، ينزلون إلى حراج الأغنام يبيعونها في الحراج. هذا يقف لهم على الطريق، على الطريق المؤدي لينبع النخل، يقف على الطريق، فإذا رأى بدويا معه أغنام أوقفه، بكم تبيع هذه؟ ويشتري، يشتري الأغنام منه ثم يرجع البدو. قال ما حكم ذلك؟ قلت هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو عين النهي، هذا هو تلقي الركبان. رأيتم هذا الذي يفعله بعض الناس، يقفون على الطريق لأهل البادية. قلت هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، اتركوهم ينزلون السوق ويبيعون في الحرج، وأنت تشتري منهم كما يشتري الناس، أما أن تقف لهم على الطريق لا، هذا ما يجوز. هذا هو تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الأحاديث قال نهى عن تلقي الجلد. الجلد هم البدو الذين يأتون بأغنامهم إلى المدينة.